الحسية وكذلك المعنوية التي توضح وتجلي هذا المعنى. وفي سياق ذلك هذه الفقرات التي مرت معنا. الفقرة الأولى بيّن سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حال المحسنين وحال المسيئين، فلن يكون مصير الجميع واحد، وهذا رد على الجبرية، وأراد أن يرد عليهم رحمه الله في هذه الفقرات الأولى التي ذكر فيها أنه لا يمكن أن يكون مصير المسيء والمحسن سواء، لا من جهة العقل ولا من جهة الفطرة، فضلا عن الشرع. فالله عز وجل غاير بين مصير هؤلاء وهؤلاء، ثم ضرب الأمثلة وأنه كيف يمكن أن يجمع سفلة الناس مع من أحسن أو كان محسنا منهم، وأن هذا لا يليق بحكمة المخلوقين، فكيف بالله العظيم الأعلى. ثم ضرب المثال الذي ضربه في حال الملك من ملوك الدنيا، ثم انتقل إلى المثل الآخر فيما يتعلق بالله عز وجل. وقوله وسقطهم وغرثهم، ذكر في التعليق أن غرثهم المراد به عجزتهم، المراد به معنى غرثهم أي العجزة من الناس. فلا يمكن أن يكون مصير المجد المجتهد المجاهد المثابر كحال العاجز الساقط الدنيء، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يكون. فإذا كان هذا لا يكون في الدنيا فكذلك من باب أولى لا يكون في الآخرة، لا يكون في الآخرة. وهذا على خلاف طريقة القدرية الجبرية، وكذلك في المقابل القدرية النفاة، وهذا الذي انتقل إليه في الموضع الثاني في إثبات حكمة الله عز وجل فيما جعل من شر. فلا ينافي الإيمان وجود بعض النقص فيه، لا ينافي الإيمان وجود بعض النقص فيه، فقد يكون بعض النقص سببا لزيادة في الإحسان، وقد يكون بعض النقص سببا في إخراج أهل الكمال ونحو ذلك. وكما تقدم معنا أمثلة حسية ومعنوية توضح وتجلي هذا. فلولا الليل ما علم فضل النهار، ولولا المرض ما علم فضل الصحة، ولولا الكفر ما علم فضل الإيمان، ولولا البدعة ما علم فضل السنة، ولولا المعصية ما علم فضل الطاعة. وهكذا قل في سائر ما خلق الله عز وجل من خير وشر، فلله حكمة فيما يخلق من خير وشر. والفقرة الأخيرة جعلها رحمه الله تعالى في تأكيد هذا المعنى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال، ومن الناس من يعمى عن هذه الأمثال، من الناس من يعمى عن هذه الأمثال. والأمثال حسية ومعنوية كما تقدم معنا، وقد كرر ذلك لأجل أن يتأكد هذا المعنى. والمقصود أراد أن يبين رحمه الله تعالى هاهنا أنه لا يوجد شر محض فيما خلقه الله سبحانه وتعالى، ثم إن وقع شر فلا يضاف الشر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أضيف فيضاف إلى من؟ إلى فاعله، يضاف إلى فاعله. فالسكين لا يستطيع الإنسان أن يقول أنها ماذا؟ شر. عندنا سكين وعندنا قلم، ما نستطيع أن نقول القلم خير والسكين شر، القلم فيه خير وشر والسكين فيه خير وشر. فبحسب فعل الفاعل يوجه هذا السكين إما بخير وإما في شر. وهكذا كذلك القتل، القتل والإحياء، فإن قتل من يستحق القتل فكان ماذا؟ خيرا. فمن قتل الحية والعقرب وكل مؤذي أحسن أم أساء؟ أحسن. ومن ترك الحية فأحياها ورباها فآذت الناس، صار إحياؤه خير أم شر؟ شر. فإذا الفعل بحد ذاته قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فالله سبحانه وتعالى لا يضاف الشر إليه إلا إضافة ماذا؟ خلق، لا إضافة صفة، ولا يوجد مع ذلك شر محض كما أشار في الأمثلة التي ضربها، ومنها الزبد الذي ذكره مع السيل المصاحب له، فإن هذا الزبد شيء يسير مع منافع هذا السيل ومنافع الماء. وهكذا قل في أمثلة كثيرة مرت معنا. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.